بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سبق بالأمس الكلام على أول هذا الحديث، وفيه الأسباب التي تدخل العبد الجنة، وذكر أنها خمسة: أركان الإسلام أن يأتي بها، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، يعني يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. فدخول الجنة يترتب على هذه الأمور الخمسة، من جاء بها على الوجه الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. وإذا دخل الجنة فقد أبعد عن النار. هذان الأمران متلازمان، يعني متضادان، فدخول الجنة يبعد عن النار، وإذا دخل النار فلم يكن جاء بالشيء الذي يحميه منها، مع أنه يدخل النار كثير من الموحدين، كما هو ظاهر من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن معنى هذا أن هذا لا يدخل النار، بل يكون بعيدا عنها. ولهذا جمع بينهما في هذا، قال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. ومعنى ذلك أن التقصير في هذه الأمور الخمسة أنها تكون سببا لدخول النار. ودخولها المسلم يتفاوت تفاوت عظيم، قد يكون في لحظات ووقت قليل، وقد يكون كثير، ولكن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة إذا مات مسلما وإن كان مقصرا، فهو يؤخذ إذا شاء الله جل وعلا، يعاقب على تقصيره، ثم يدخله الله جل وعلا الجنة إذا كفرت سيئاته وطهر، لأن الجنة لا يدخلها إلا الطاهرون الطيبون، كما قالت الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها. فإذا لم يطيبوا بالعمل الصالح والإخلاص فلا بد أن يطيبوا، وتطيبهم تطهيرهم بعذاب الله جل وعلا. ثم بعد ذلك لما ذكر له أسباب دخول الجنة التي هي فروض لا بد منها لكل مسلم، بين له الطرق الكثيرة التي يتسابق بها المؤمنون إلى رفع الدرجات. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير يعني أنها في داخلها خير كثير متنوع، فذكر أول الصوم، فالصوم وصفه بأنه جنة، ومعنى جنة أنه يستتر به من عذاب الله، ولهذا ولقد جاءت في نصوص أنه جنة ما لم يخرقها، وقالوا: كيف يخرقها؟ قال: بالغيبة، وهذا تمثيل، فمعنى ذلك أن الذنوب تؤثر في الطاعات ولا تجعلها تؤتي ما وضعت له تماما. فقال: الصوم جنة، يعني أنك تستجن بها وتستتر بها من عذاب الله. ثم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة هنا جاءت مثل الصوم، يعني ليست محددة، الصوم أي صوم، ولكن عرف أن هذا الصوم هو صوم التطوع، ثم لم يذكر له حد، أنه يوم أو يومين أو عشرة أو أطلق. وقد جاءت حديث في أفضل الصيام، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسرد الصوم وأنه يقوم الليل، وأنه فقال له: إن لزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق، ولنفسك عليك حق، وصم من كل شهر 3 أيام. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فإلى أن قال له: صم يوم وأفطر يوم. فقال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من هذا، لا أفضل من ذلك. وهذا صيام داود عليه السلام. فكان عبد الله رضي الله عنه يتمنى أنه قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أخذ بعض الشيء الذي قال له، لأنه لما كبر ضعف عن ذلك، وكانوا إذا عملوا عملا لا يتركوه، يداوموا عليه، فكره أن يترك شيئا مما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ومعنى قوله إن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، يعني أن الزوجة لها حق ستطالبك به، والحق الذي أوجبه الله مقدم على الصيام الذي هو التطوع، وكذلك الزائر وزورك، يعني زائرك من إخوانك وقريبك وغيرهم، لهم حق. فإذا زار، فإذا تقدم له شيئا تشاركه فيه حتى يستأنس ويكون أديت إليه الحق. وكذلك النفس يجب أن يرفق بها لأنها هي مطيته، فإن مثلا ألزمها الأشياء التي تضعفها ضعفت وعجز عن أداء الواجبات. ومعنى هذا أن الواجب ألزم من هذا، وهذا سيأتينا صريحا في الحديث الذي بعد هذا. وقوله إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، قلنا ذكر الصدقة مطلقا، وقد علم أن هذه الصدقة هي صدقة التطوع، لأن الصدقة الواجبة مضت من أسباب دخول الجنة، بل موجبات ذلك بإذن الله جل وعلا. هذه أيضا أطلقت ودخل فيها الصدقة الكثيرة والقليلة، ودخل فيها السر والخفي والظاهر الذي يرى، ولكن قد علم تقييدها بالحديث الأخرى أنها لا بد أن تكون خالصة لوجه الله، وهذا ليس للصدقة فقط، كل الأعمال لا بد أن تخلص لله جل وعلا حتى تكون مقبولة. وقد علمنا فيما سبق أن كل عمل يعمله الإنسان لا بد له من شرطين، يعني كل عمل يتقرب به العبد إلى ربه يلزم أن يكون مشروعا ويلزم أن يكون خالصا لله جل وعلا، وإلا لا يقبل. لهذا يقول جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما كان موافقا للشرع على وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكون صالحا، كما سبق في الحديث الذي قبل هذا. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أن صلاته في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وجوف الليل وسطه، ومعنى ذلك أن الصلاة بالليل الذي يكون الغالب فيه نوم الناس أن لها ميزة على الصلاة في أوله أو في النهار، ولهذا جعلها تطفئ الخطايا. وقوله كما يطفئ الماء النار هذا مبالغة في كونها تمحو خطايا الإنسان، ومعنى ذلك أيضا أن العبد لا يسلم من الخطيئة، فينبغي أن يثابر على الصدقة وعلى الصلاة في الليل، يعني يحمل نفسه ولو بعض الشيء. وتلاوة الآية قال: ثم تلا، قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين بما كانوا يعملون. تلاها إلى هنا ليبين فضل ذلك، فقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدل على أنهم ناموا ثم ثاروا إلى الصلاة، والتجافي معناها أنهم لم يأنسوا لمضاجعهم ولم يطمئنوا فيها، بل ما في قلوبهم من حب الخير وحب الدرجات أثارهم إلى التهجد وإلى سؤال الله جل وعلا. فمعنى تتجافى أنها لا تطمئن، بل إنها لا تستقر على المضاجع. وهذا معناه أن في قلوبهم ما يحملهم على القيام من حب الله وحب العمل والقرب إليه، يدعون الله جل وعلا. وهذا من أعلى ما يكون في وصف المؤمنين الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. وقوله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نفس هنا نكرة يدخل فيها الملائكة والرسل وغيرهم، إنهم لا يعلمون ما في الجنة مما أعد لهم. وإذا كان هؤلاء لا يعلمونه، فالخلق من باب أولى من عدا هؤلاء أنهم لا يعلمون ذلك. فالجنة فيها أشياء من النعيم، وقرة العيون شيء لا نتصوره ولا تصل أفكارنا إليه. وهذا من الدواعي والدوافع للمرء بأن يحرص على تحصيل الجنة. ثم قال بعد ذلك أيضا زيادة على ما مضى، يعني بأبواب الخير: ألا أدلك، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر يعني الأمر الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الأمر الذي يجب أن يهتم به ويكون الإنسان حريص عليه. فقال رأسه الإسلام، رأس الأمر الإسلام، يعني أنه لا يحصل للعبد شيء من الفضل ولا يحصل له أمن من عذاب لا في الدنيا والآخرة حتى يدخل في الإسلام. وأن الأمور كلها تبنى على هذا، يعني قبول العمل وما يترتب على قبول العمل من الجزاء يترتب على الإسلام، دخول الإسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، فأي دين يتدين به الإنسان أو قربة يتقرب بها وهو لم يقبل الإسلام ويدخل فيه فإنه ضال ولا يقبل منه شيء مهما كان. ولهذا نسمع آيات كثيرة لهذا المعنى، كقوله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وصفت بأنها ناصبة وأنها خاشعة، والنتيجة أنها تصل نار الحامية. لماذا؟ لأن هؤلاء إما أنهم يتعبدون عبادات يجتهدون فيها ولكنهم ليسوا مسلمين، أو أنهم ضلوا وخرجوا من الإسلام فصاروا يتعبدون عبادات غير مقبولة مردودة لأنهم تركوا الإسلام وخرجوا منه. فإما أن تكون، يعني يكون هذا يدخل فيه من دخل فيه وخرج منه والذي لم يدخل فيه. وكذلك غير هذه الآيات كثير في كتاب الله جل وعلا. ولهذا قال رأس الإسلام، رأسه رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، يعني الصلاة المقصود بها هنا المكتوبة المفروضة، كما أن الإسلام الذي ذكره أنه هو الفرض الذي لا بد منه اللازم. ومعنى هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول إنه إننا إنكم مقيدون بما تعملون، إذا أردتم النجاة والفوز بالثواب الذي يعد لمن يدخل الجنة مقيدون بهذا، لا بد من دخول الإسلام، لا بد أن يسلم. والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له والإخلاص بالعمل، هذا هو الإسلام، هو حقيقته. لهذا وهذا شيء يعرفه الناس، يقول استسلم فلان، أصبح ليس عنده منازعة وليس عنده مقاومة، فلا بد أن يسلم العبد لربه جل وعلا، ولا يكون ذلك إلا بعد معرفة الأمر الذي طلب منه الدخول فيه. أما العمود فكأن الإسلام جعل شبه البيت، والبيت لا يقوم إلا على عمود، أعمدة تحمل السقف. وهذا البيت له أركان وأسس، فالأسس هي الإسلام، والعماد التي تحمل ما فوقه من السقوف هي الصلاة. ثم الذروة، ذروة السنام الذي هي أرفع الأشياء، لأن السنام سنام البعير الذي نعرفه ذروته أعلاه، وهذا إشارة إلى أفضل الأعمال أفضلها، قال الجهاد. ومعلوم أن الجهاد إذا أطلق الجهاد إنه يدخل فيه أشياء كثيرة، وكثير من الشراح شراح الحديث يحصره في القتال، قتال الكفار. والواقع أنه جاء في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أوسع من هذا، فيدخل فيه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد من تحت يدك ومن تستطيع من الفساق ومن الكفار ومن غيرهم. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والمنافقون ما يجاهدون بالسيف والجلاد، وإنما يجاهدون بالحجة والبيان وإيضاح الأمر، لأنهم مع المؤمنين يصلون كما يصلون. ومن التزم قول لا إله إلا الله والصلاة لا يجوز أن يقاتل، ومع ذلك يجاهد إذا تبين منه شيء على خلاف ذلك. أما الفساق فيجاهدون بأمرهم بالمعروف وترك الفسق وترك المعاصي، وهذا الجهاد بالقول، وقد يكون بالفعل إذا لزم ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو سعيد الخدري وفي صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إلى آخره. ومن الجهاد الذي جاءت النصوص تدل عليه وتوضحه الحج، فإن أحد أمهات المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج. فالحج جهاد، وهذا إذا كان من التطوع فهو يتحصل فيه الدرجات، أما إذا كان فرضا على العبد يعني الفريضة فهو جهاد وزيادة، يعني وأحب ما يفعله العبد أن يتقرب إلى ربه بما افترضه عليه كما سيأتي، أن يؤدي الفريضة أحب من أداء النوافل إلى الله جل وعلا. فجهاد النفس أن يحملها الإنسان على الطاعة ويمنعها من المعصية، وهذا جهاد يستديم ويدوم مع الإنسان، يستطيع لا بد أن يبقى معه يجاهد نفسه، لأن النفس تكون دائما تريد الدعاء وتريد السكون وتريد ربما ما يلائمها من شهوات وغيرها. وفي الحديث الصحيح الذي فيه وصف الجنة ووصف النار يقول صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكروهات، يعني مكروهات النفس. وتفصيل ذلك يقول إنه لما خلق الله جل وعلا الجنة قال لجبريل عليه السلام: اذهب فانظر. فنظر فقال: ظننت ألا يسمع بها أحد إلا ودخلها. أمره أيضا أن ينظر في النار، قال: ظننت ألا يسمع بها أحد إلا هرب منها. ثم حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، فأمره أن ينظر فقال: خفت ألا يدخل الجنة أحد وألا ينجو من النار أحد. من هنا يتعين الجهاد، جهاد الإنسان نفسه على أنها تلتزم الطاعة وتجتنب المعصية، فهو جهاد في هذا ليجاهد ذلك، وكذلك يجاهد غيره بهذه الطريقة حسب الاستطاعة وحسب ما تقتضيه الأمور والحال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك ذلك يعني الشيء الذي يكون به ملك هذا الشيء، بحيث أنك تستطيع أن تعمل بهذا الشيء وتلزمه بملاك ذلك. وهذا يدلنا على أن هناك أصل إذا التزمه العبد دخل في هذه الأمور وسهلت عليه، وهو هذا الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه يعني بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. وهذا تفصيل للجهاد، يعني أنك لا يكون لسانك عليك، كفه عن نفسك، اجعله لك لا عليك. فكيف كفه؟ كفه أن يكون محمولا على الطاعة فقط، فتذكر ربك وتسبحه وتتلو كتابه وتأمر بالخير وتنهى عن الشر وتبذل الشيء الذي ينتفع به غيرك. أما أنك تطلقه ولا تراقبه فربما أوردك المهالك. ولهذا جاء في الحديث أن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول: كف عنا، فإنك إذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهذا تمثيل، لا يلزم أن يكون قول تقوله، تمثيل أن اللسان إذا استقام استقامت الجوارح كلها واستقام العمل، هذا المقصود. معلوم أن الإنسان اللسان وراه شيء، وراه شيء يحمله أو يطلقه، فإذا كان خلف الإنسان مثل قلب المرء مشغول بذكر الله وبالخوف من الله ومراقبته فلن ينطلق اللسان بكل شيء، لا بد أن يكون مقيد بما ينفع، فيصبح اللسان لك لا عليك. أما إذا لم يكن كذلك فالغالب أنه على المرء أنه يتكلم ويجني عليه. وقد جاء التحذير أيضا نظير هذا في كتاب الله جل وعلا، نظير قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله جل وعلا يقول: ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأمرنا بالمحافظة على طاعة الله جل وعلا، وقال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأخبرنا جل وعلا أن كل إنسان ألزم طائرة، وأنه يخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذا كله غالبه من اللسان، فما يلفظ من قول إلا وهو مسجل مسطور معد لك يوم تقف بين يدي الله أنه يعرض عليك، فما المصير؟ هناك ما ليس هناك حيلة، وإنما يجب أن يكون الإنسان مالكا للسانه. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الوصية، قال: أوصني. قال: أتملك لسانك؟ قال: إذا لم أملك لساني ماذا أملك؟ قال: كف عليك لسانك فقط، هذه الوصية، كف عليك لسانك. هذه الوصية نظير هذا القول، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت حديث كثيرة في الخطر، خطر اللسان، فهو خطره عظيم جدا، فإنه ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريف، كلمة واحدة اللهم صائد يهوي بها في النار 70 خريف. ونظيرها ومقابل هذا أيضا الحديث الثاني: الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله له بها رضاه يوم يلقاه، وإنه لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يبتعد بها عن الجنة أبعد من المشرق إلى المغرب، يلقي بها. وفي رواية: ليضحك بها القوم. فيجب أن يكون العبد مراقبا للسانه، لا يطلقه لكل شيء. ومن الأمور العامة التي لا يسلم منها أحد إلا ما شاء الله الكلام في الناس: فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، وهذا من الذنوب العظيمة، ليست سهلة. ولهذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الخطب التي كان يخطبها، لما كان في يوم عرفة كان يسألهم، وكذلك في اليوم العاشر يوم العيد واليوم 11 يسألهم هذا السؤال، يقول: أي بلد هذا؟ لما سكتوا قال: أليس البلدة؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي يوم هذا؟ فأخبرهم أنه يوم محرم، والشهر أي شهر هذا؟ وأنه محرم، يعني اجتمع حرمة البلد وحرمة اليوم وحرمة الشهر. فقال: إن أعراضكم وأموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا تأكيد تأكيدات للحرم، الأعراض والأموال والدماء محرمة. قد يقول الإنسان أنا ما أتكلم كثيرا ولكن أذكر الشيء الواقع، يقول لي ذكرت الواقع فأنت واقع في المحرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حد الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره في غيبته يعني. قيل له أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الظلم بالكذب الذي إذا اطلع عليه الإنسان انبهت، لأنه ما تصور هذا، ما تصور ولا علم أنه وقع منه شيء من ذلك. هذا من أعظم الظلم. ثم إذا كان مثلا ذكر بما يكره الإنسان، كل ما يكرهه فهو غيبة، فيكفي هذا أن العبد يعرف حد الغيبة ما هي. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. هذا تمثيل، من يستسيغ أنه يأكل لحم أخيه بعدما يموت؟ من يستسيغه؟ في عاقل مثل أو طبيعة يمكن أن تكون مستقيمة يستسيغ مثل هذا الشيء؟ كل هذا تنفير من هذا الشيء لأنه عظيم. فكذلك الكذب فإنه من آفات اللسان، والكذب قد يتساهل فيه الإنسان كثيرا، وقد جاء التحذير منه، حتى إن كثيرا من الناس يعلم أبناءه الصغار الكذب، يعلمهم الكذب بفعله. فمثلا يقول تعال أعطيك كذا ولا أفعل كذا، وهو ما يعطيه شيء ولا يفعل شيء، فيصير هذا من الكذب الذي يستساغ ويتربون عليه. وقد كان السلف يضربون أبناءهم الصغار على الكذب، يعودونهم الصدق. فالكذب ليس من أخلاق المؤمنين أصلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يكذب المؤمن؟ قال لا. ولما سئل يزني؟ قال نعم يزني ولكن لا يكذب. أن الزنا يكون أسهل، والزنا يمكن أن يتوب ويرجع إلى ربه جل وعلا، أما الكذب فلا يجوز. فالكذب لا يصلح منه شيء إلا في أمور نادرة ومحددة، في ثلاثة حالات، ثلاث حالات فقط. في حالة ما إذا أصلح الإنسان بين متخاصمين ومتنازعين، وليس معنى ذلك أنه كذب يحل حراما أو يحرم حلالا. لا، يقول مثلا فلان يودك، فلان يحبك، فلان فيه كذا وكذا لك، حتى يزول ما كان ما بينهم، ما بين هذا وهذا. وكذلك الحالة الثانية إصلاح الإنسان فيما بينه وبين زوجه، أنه قد يذكر الأشياء التي ليس فيها حرام وحلال حتى وإن كانت كذب، حتى تصلح الأمور، لأن هذا أمر مطلوب. وكذلك الزوجة مع زوجها. الأمر الثالث في الحرب، وقد قال بعض العلماء إن هذه كلها ليست كذبا صريح، وإنما هي معاريض، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما ذهب يسأل عن قريش هو أبو بكر، ولقي رجلا من المشركين فسأله قال لا أخبركما حتى تخبراني من أين أنتما. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال إنه كذا إنهم كذا وكذا وكذا، فأخبرهم. فلما أخبرهم قال ممن أنتم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، نحن من ماء، الخلق كلهم مخلوقين من ماء، خلقوا من ماء. فأظن أن ماء أنه بلد أو قرية، وكذلك بالفعل ذكاء. إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو جهة من الجهات صار يسأل عن الجهات الأخرى، عن مياهها ومن فيها من المشركين وكذا، فيخيل للذي يسمع أنه سيذهب إلى تلك الجهة. هذا من المعاريض. ومن ذلك ما ذكر عن إبراهيم عليه السلام، وقد جاء في حديث الشفاعة أنه يعتذر إلى الناس ويقول إني كذبت 3 كذبات فلا أطلب الشفاعة، يعتذر بهذه الكذبات. وهذه جاء أنها كلها في ذات الله، في المحاجة عن دين الله. فواحدة منها قوله لقومه إني سقيم، لما ذهبوا لعيد معين وأراد أن يكيد أصنامهم فقال إني سقيم. يقول العلماء سقيم يعني لم أقم بأمر الله كما ينبغي بل قصرت فيه. سقم نولى، وليس سقم المرض مرض الجسد. الأخرى قوله فعله كبيرهم هذا، لأنه لما حطم الأصنام وضع الفأس في رقبة الكبير حتى يقيم الحجة عليهم. لما جاء ويسألون من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم، يذكرهم يعني يذمهم ويسبهم، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني يريدون إثبات، أو بمجرد بس أخذ بالتهمة لا بد من الإثبات. قالوا له أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم، ثم نكسوا على رؤوسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. المقصود أن هذا ثانية. الثالثة أنه دخل بلد ظالم من كبار الظالمين من المعاندين لله جل وعلا، فقيل لهذا الظالم إنه دخل بلدك رجل معه امرأة هي أجمل الناس لا ينبغي أن تكون لغيرك. فعلم إبراهيم أنه إذا قال إنها زوجتي أنه يأخذها، فقال فسأله عنها قال أختي، هذه أختي. علم أنه إذا قال أختي لا يتعرض لها. ثم قال لها إبراهيم عليه السلام إنه سيسألك فلا تكذبيني، أنا قلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس على الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني، فإذا سألك فقولي إني أخته، يعني أخته في الإسلام. فهذه الثالثة، وهذه كلها مماحلة ومجادلة عن الحق دون الحق الباطل. ومع ذلك يعتذر إبراهيم، يقول إني كذبت 3 كذبات. فالمقصود أن الكذب لا يصلح منه شيء إلا ما ذكر في هذا. فحتى لا يجوز الإنسان يتساهل بالشيء، حتى الصبي الصغير أن يقول تعال أعطيك كذا وأعطيك هدية وأعطيك لعبة أعطيك كذا وهو ما يعطيه، ما يجوز مثل هذا. وقد جاء أن امرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم دعت صبيا فقالت تعالى أعطيك، فقال لها صلى الله عليه وسلم ماذا تعطينا؟ فقالت أعطيه تمرة، فقال أما أنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. فلا ينبغي أن يتساهل بمثل هذا. وهذا أيضا فيه تربية وفيه تعليم، فقد ما يتربى الطفل على كون الكذب عنده سهل أو كونه خلق يتخلق به، وهذا لا يجوز، لأن المرء مسؤول عمن تحت يده،